حديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كيس عبد الله قري عمري خدش يبا ببي راضي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم حجا خاطر خواستنه اود بجنه حجة الوداع را وصيا بمنا المنوي للناس اجبر عالمه يسألونه دا بصيا راجه بكن فجاءه رجل ظلامك هاتنك فقال اوجود لم اشعر اسب نحس يوم من نظاني فحلقت من سر خوتراشي قبل ان اذبح بري اس قرباني بكجم فقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي اذبح بكج قربان خو ولا حرج وچو النهل سرتنينا فجاء اخر فقال ايكدي هات اويج قوت لم اشعر اسب نحس يوم ومن اظاني فنحرت قبل ان ارمي من قربان خو بكش بري ازبرت خو بافجم قال قوتي ارمي بافجا ولا حرج وچو النهل سرتنينا فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء بجهر تشتاكي بصيار جهاد باكرنش پیغمبري صلى الله عليه وسلم ويروجه قدم ولا أخر بجا تقديم كربن بيش إخص بن عن تأخير كربن قوش إخص بن إلا قال إلا پیغمبري صلى الله عليه وسلم تقول افعل بك ولا حرج وتقول نهل سرتنينه.